سرقت عينا لا ترق لكلام الله وكلام رسوله. أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى القرآن والسنة رب الجميلة. يقول ابن أبي أسامة في الصحيحين الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة ففتح الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء، ولازمنا بحول الله وقوله نطوف بحضراتكم في بستان معاني هذا الحديث المبارك الذي يعرف بحديث جبريل. وأذكر بالحديث مرة أخرى كما وعدنا، والحديث رواه مسلم وغيره. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهنة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، بعدما ذكر من شأنهم لعبد الله ما ذكر، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا علم لله بالأشياء إلا بعد وقوعها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم ساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن قولة عبد الله بن عمر: حدثني أبي، وبينا أن هذا المنهج التربوي الفذ الفريد قد استقدته الأمة في هذه الأيام وما أحوجها إليه مرة أخرى، وأرجعنا الحديث عن القدر في موضعه من أركان الإيمان بالله تعالى إن شاء الله عز وجل. ونود الليلة أن نتوقف مع بداية هذا الحديث المبارك بعدما ترجمنا لعبد الله بن عمر ولعمر رضي الله عنه وعن ولده. يقول عمر رضوان الله عليه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى. وسأتوقف الليلة مع هذه الفقرة لأخرج منها بدرس هام جدا. لفظ النسائي من حديث أبي ذر أنه قال: وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا. هذا رواه النسائي من حديث أبي ذر يقول: وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط، يعني في آخر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، قال: السلام عليك يا محمد. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد هكذا مجردا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: أدنوا يا محمد مرة أخرى باسمه هكذا مجردا، أدنوا يا محمد أأقترب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنوا. فما زال الرجل يقول: أدنوا يا محمد، والرسول يقول: أدنوا، والرجل يقول: أدنوا يا محمد. كررها مرارا، وفي كل مرة ينادي على المصطفى باسمه مجردا يا محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدنوا أي اقترب. حتى دنا هذا السائل من رسول الله ووضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. وتفيد رواية النسائي أن السائل اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع السائل يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما جزم به الإمام البغوي خلافا لما ذهب إليه الإمام النووي في شرح مسلم. فلقد ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن الذي وضع يديه على فخذيه هو السائل، أي أن السائل وضع يديه على فخذي نفسه وجلس بين يدي رسول الله جلسة الطالب المؤدب في حضرة معلمه. هذا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: ووضع كفيه على فخذيه، معناه أن الرجل أي السائل أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم. هذا ما ذهب إليه من؟ الإمام النووي. وذهب الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة إلى غير ما ذهب إليه النووي، فقال: الذي وضع السائل وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلق الحافظ ابن حجر على هذا بقوله، أي على قول الإمام البغوي أن السائل هو الذي وضع يديه على فخذي رسول الله، يقول الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب. يقول ابن حجر: الظاهر أن السائل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوى الظن عند الصحابة أن السائل أعرابي غليظ، حيث دنا هذا الدنو واقترب هذا القرب من رسول الله ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفعله إلا رجل من الأعراب الغلاظ الجفاء. وأريد أن أتوقف مع هذه الكلمات، فمن خلال هذه الفقرة من صدر هذا الحديث المبارك نخرج الليلة بدرس هام جدا، ألا وهو ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم مع معلمه، وما ينبغي أن يكون عليه المعلم مع طلابه. وهذا درس يحتاج إليه كل طالب علم ويحتاج إليه كل معلم وكل داعية وكل خطيب. وإن كنت أرى أنه كان من باب أولى أن يتحدث بصفة خاصة عن آداب المعلم، من تخلق بهذه الأخلاق وتحلى بها، ولست أتوهم ورب الكعبة وأعوذ بالله من خشوع النفاق، لست أتوهم أني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب العلماء والدعاة فضلا عن طلاب العلم، ولكني أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والقاعدة الأصولية تقول: من عدم الماء تيمم بالتراب. وقد يتحدث المرء عن أمر من الأمور الشرعية لا من منطلق شعوره بالمسؤولية، لا من منطلق شعوره بالأهلية وأنه أهل لذلك، وإنما قد يتحدث المرء عن أمر من الأمور الشرعية من منطلق شعوره لا بالأهلية، إنما من منطلق شعوره بالمسؤولية. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وكما سطرنا في الدنيا بين خلقه نسأله سبحانه أن يتمم ستره علينا في الدنيا وأن يجمل الستر علينا في الآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. بداية، لا شك أن أفضل ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم. هذه مقدمة سريعة جدا قبل أن أتحدث عن آداب طالب العلم مع معلمه. أقول إن أغلى ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم، ليس المال وليس الجاه، وإنما العلم. أمر الله بذلك نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: وقل رب زدني علما. أمر الله نبيه طلب الزيادة من العلم، وقل أمر من الله لحبيبه، وقل رب زدني علما. والعلم مقدم على القول والعمل. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، إذ أن العلم يا إخوة شرط لصحة القول والعمل، فلا يعتبران، لا يعتبران أي القول والعمل إلا به، أي إلا بالعلم. فهو متقدم على القول والعمل لأنه مصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. باب العلم قبل القول والعمل. فمن قال بغير علم ضل وأضل، ومن عمل بغير علم وقع في البدع. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن المتكلم بغير علم يضل ويضل غيره، والعامل بغير علم يقع في البدع، يقع في البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن يعبد بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: وتحقيق الشهادة الأولى بتحقيق معنى لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وتحقيق الشهادة الثانية بتحقيق معنى أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وعملا. ثم يقول: فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد. لأنه لا يمكن أبدا أن تتعرف على كيفية العبادة الصحيحة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا تقبل عبادتك إلا إذا كانت موافقة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الفضيل بن عياض: أصوبه أخلصه وأصوبه. أخلصه هو ما ابتغيت به وجه الله، وأصوبه هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كرم الله أهل العلم، وقد أفردت لفضل العلم محاضرة كاملة، وتكلمت عنه في محاضرة مستقلة بالجمعية الشرعية منذ سنوات. فكرم الله أهل العلم وشهد لهم بالخشية منه سبحانه، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله لذاته بالوحدانية، وسنى بملائكته، وسلف بأهل العلم. يقول ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم العاملين، فإنما لا نطمع في أكثر من ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في ذلك كثيرة. وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي أحد عماله فقال: من استخلف؟ قال: استخلفت عليهم فلانا وهو مولى لنا، مولى من الموالي. فقال عمر: استخلفت على الناس مولى؟ فقال العامل: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم يرفع أصحابه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم. إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وهو حديث طويل وهو حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كم من أناس قد ضيعوا طريق الجنة وسلكوا طريق النار وطريق الشيطان، فمجالس العلم طريق للجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى فضل العالم. وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يغنه ينصب يفقهه في الدين. هذا هو الخير، فإن الله يعطي الدنيا المسلم والكافر، ولكن الله لا يعطي الفقه في الدين إلا لمن أحبه جل وعلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول الحافظ ابن حجر: يفقهه في الدين أي يفهمه. ولذا روى البخاري هذا الحديث في باب ترجم له بترجمة بليغة، فقال البخاري: باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. وروى هذا الحديث العظيم تحت هذا الباب من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، والحديث طويل: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. ترك علما، ألف كتبا، ترك أشرطة لا يملك هو أن يكتب بيده، ولا يملك أن يسجل بصوته في أشرطة، فاستغل ماله الذي آتاه الله عز وجل، فاشترى كتبا وأودعها مكتبة لطلاب العلم، اشترى أشرطة للعلماء وللدعاة ووزعها على طلاب العلم وعلى المسلمين في السيارات وفي المحلات وفي الشوارع والطرقات. فهذا تسبب في هذا الفضل وهذا الخير، والدال على الخير كفاعله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أستغل هذه الجزئية الآن وأنبه على بعض الأخوة ممن من الله عليهم بالمال أن يسخر ماله للدعوة إلى الله، فإن عجز أن يتحرك بنفسه للدعوة فليتحرك لدعوة الله عز وجل بماله. كيف؟ يسخر جزءا من راتبه شهريا يشتري به بعض الكتب لطلاب العلم النبهاء، أو يشتري به بعض الأشرطة ليوزعها على طلاب العلم، أو على سائق السيارات، أو على المسلمين والمسلمات في الشوارع والمساجد والطرقات، أو يخصص جزءا من راتبه لداعية من الدعاة الذين فرغوا أنفسهم لدعوة الله عز وجل، ليكون الداعية متفرغا ذهنيا للدعوة ولا ينشغل بالبحث عن لقمة العيش، وهذا أعلنه بملء فمي. ما الذي يمنع أن يتكفل المسلمون بأرزاق الدعاء وبنفقات الدعاء ليتفرغ الدعاة إلى دعوة الله عز وجل؟ هب أن داعية ما يسر الله له سفرة أو تجارة ليأكل منها ونذر نفسه لطلب العلم، أكثير على المسلمين أن يخصصوا جزءا من أموالهم بمنتهى الأدب لهذا الداعية ليحفظ ماء وجهه وليتفرغ هو لطلب العلم ولتعليم الناس؟ ألا تعلم أن أبا بكر رضي الله عنه حينما تولى الإمارة وخرج إلى السوق في اليوم التالي ليتاجر ليأكل هو وأولاده، قابله فاروق الأمة الملهم عمر وقال: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: أو يا خليفة رسول الله، قال: إلى السوق أشتري وأتاجر لآكل أنا وأولادي. قال: لا، ارجع نكفيك هذا وتفرغ لأمر المسلمين وشؤون المسلمين. أما أن ينظر إلى هذا الأمر نظرة التقليل من شأن بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم فهذا أمر ينبغي أن يزول، وينبغي أن يعلم بمنتهى الوضوح والصراحة من للعلماء وللدعاء الذين نذروا أنفسهم للعلم إن لم يقف المسلمون على قلب رجل واحد بمنتهى الأدب والإجلال والتوقير لعلمائنا ودعاتنا وشيوخنا، ليتفرغ إخواننا من الدعاة لطلب العلم وتعلم العلم وتعليمه للإخوة طلاب العلم. أما إن انشغل الداعية وطالب العلم بالبحث عن الرزق فإنه قد يضيع وقتا كبيرا في ذلك، وقد لا يجد عنده من الوقت ما يستطيع فيه أن يجلس ليحصل العلم وينطلق بعد ذلك ليعلم الناس وليعلم طلاب العلم. وأولاد الداعية كأولادكم جميعا، وزوج الداعية كزوج أي واحد منكم، أولاده لهم طلبات ولهم رغبات، ومحال أن يعكف أولاد الداعية ليقولوا له: نريد أن نأكل مجموع الفتاوى أو المجموعة شرح المهذب أو غير ذلك. لا، إنما يريدون طعاما ويريدون شرابا ويريدون ثيابا ويريدون ما يريده كل طفل لنا. فينبغي يا إخوة أن نهتم بهذا الأمر، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل. إن عجزت أنت أن تدعو إلى الله بنفسك فخصص جزءا من مالك للدعوة إلى الله، إما بطبع كتاب، إما بطبع شريط، إما بتخصيص هذا المبلغ لداعية قد نظر نفسه للدعوة وهو في حاجة إلى المال. فهناك من الدعاة من الله عليهم بالمال يسر الله عز وجل لهم فهم في غير حاجة، وهناك من الدعاة من يحتاج إلى أقل المال. فينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كفانا سماعا وفقط، ثم ينطلق كل مسلم ليهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه؟ لا، هذه مسؤولية، ولا ينبغي أن نعيش إلى الأبد على تبرعات الدول الخارجية كبعض المحسنين من دول الخليج أو غير ذلك، إنما ينبغي أن يتحمل المسلمون هنا المسؤولية، مسؤولية الدعوة إلى الله ومسؤولية الدعاة إلى الله عز وجل. أما أن نقف مكسوف الأيدي حينما انقطع علينا إنفاق محسن من المحسنين هنا أو هنالك لتتوقف الدعوة وليتوقف الدعاء فهذا أمر لا يجوز، ووالله سنسأل جميعا عن هذا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وأود أن أذكر وأذكر وأذكر بأنه ينبغي أن نجل الدعاء وأن نحترم الدعاء وأن نقدر الشيوخ، وإذا ما جاءنا شيخ نرى أنه في حاجة إلى مبلغ من المال ينبغي أن نعطيه هذا المبلغ بغاية الأدب وغاية الاحترام وغاية التواضع حتى لا نجرح كرامته ولا نمس شعوره. هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سبيل من السبل. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، هذا من العلم الذي ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب واحد، فوقف قال أحدهما أما أحدهما رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر استحيا فجلس في آخر الحلقة، وأما الثالث نظر إلى المجلس وانصرف. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي جلس في الفرجة، أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر الذي استحيا أن يتخطى الصفوف قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه. الله أكبر. وهذه أيضا أستغلها لأذكر إخواني من أصحاب التسجيلات الذين يصرون رغما عن أنف الشيخ وأنف الحضور أن يتخطوا الرقاب جميعا ليجلسوا في الصف الأمامي ليسجلوا بعدما امتلأ المسجد. هذا لا يصح يا أخي، لا يجوز بحال، لا يجوز لك أن تتخطى الرقاب أبدا لأي غرض من الأغراض كالتسجيل أو ما شابه ذلك. إنما إن أردت أن تجلس في الصف الأمامي فاحرص على أن تأتي مبكرا. والأمر الآخر بالمناسبة، أذكر بعض إخواني الذين يقفون وكأنهم وقفوا في الصلاة إلا لقراءة الإمام، فإذا بدأ الإمام القراءة فتح التسجيل في الصلاة، فإذا ما أنهى انحنى في الصلاة ليسكت جهاز التسجيل. ما هذا؟ ما هذا؟ أنت واقف بين يدي من؟ بين يدي الله عز وجل. هذا لا يصح بحال. خصص شريطا للقرآن، وإذا ما عدت إلى بيتك فاصنع له مونتاجا بطريقة أو أخرى، أما أن تخرج من الصلاة لتطفئ التسجيل وتعود إلى هذا لا يصح بحال. هل هذا من حركات الصلاة التي تصلح الصلاة لذلك؟ فاستحي الرجل أن يتخطى الصفوف والرقابة فاستحي الله منه. الله أكبر. والحياء صفة من صفات الله، لا ينبغي أن نعطل ولا أن نكيف ولا أن نشبه، نؤمن بها من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تكييف ومن غير تعطيل، لا نعطل هذه الصفة. استحي الله منه. وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليها وكان قد اتكأ وكشف عن فخذه، ودخل أبو بكر فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام، ودخل عمر فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام، ثم لما استأذن عثمان بن عفان جلس النبي اعتدل في جلسته وغطى فخذه وأذن لعثمان، فلما دخل وسلم رد النبي عليه السلام، فلما انصرف قالت عائشة الفقيهة البليغة العالمة: يا رسول الله دخل عليك أو استأذن عليك أبو بكر فأذنت له وأنت على هيئتك، واستأذن عليك عمر فأذنت له وأنت على هيئتك، فلما استأذن عليك عثمان جلست وغطيت فخذك وأذنت له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذه منقبة لعثمان. إذن فالحياء صفة لله وللملائكة، ينبغي أن نؤمن بها من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل كذلك، إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الأول أقبل على الجلسة، رأى فرجة جلس في الفرجة سدها، آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه. فهو الذي جاء نظر إلى مجلس العلم قال الله وقال رسوله ثم انصرف من غير ضرورة ومن غير حاجة، إذ لا حرج على الإطلاق أن يأتي الرجل ليصلي معنا المغرب وهو يعلم أننا في مجلس علم ثم ينصرف، إذا كان عنده ما يشغله من أمور الدين أو الدنيا. أما أن ينصرف من غير ضرورة ليجلس على مقهى أو ليقضي وقتا في غير طاعة الله فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. وأما الآخر فأعرض الله عنه. الأحاديث والآيات في فضل العلم كثيرة، أكتفي بهذا القدر لأعرف على آداب طالب العلم. وها أنا لا أجمل لحضراتكم بعض هذه الآداب. أولا، أول الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها الإخلاص وصدق النية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. الله أكبر، في النار يطلب العلم والنهاية في النار. نعم، بل وفي صحيح مسلم وكلكم يحفظ الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. اللهم سلم سلم يا رب. أول من تسعر بهم النار من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل استشهد، الله أكبر، وقع في ميدان الجهاد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الله أكبر، في الميدان. وكفى بفتنة، وكفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة. ميدان الشرف، ميدان الرجولة، ميدان تصمت فيه الألسنة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب، وبالرغم من ذلك يسقط في الميدان شهيدا أمام الناس. ولذلك ترجم الإمام البخاري ترجمة في الصحيح معناها أنه لا يجوز أن يقال لفلان شهيد. لا ينبغي أن نحكم لأحد في الدنيا حتى ولو سقط في الميدان بأنه شهيد، يعني لو قال الشهيد فلان أو الشهيد فلان، لا، اترك هذا الأمر للملك جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. لكن لا مانع أن تقول: نرجو الله أن يتقبله في الشهداء. لكن لا تقل فلان شهيد، ليس لك أنت، بل لقد سقط في الميدان مع رسول الله رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ضربها بسيفه، حتى قال الصحابة: ما أبلى أحد اليوم كبلاء فلان، وبالرغم من ذلك قال النبي: هو في النار. ما لك أنت تحكم لهذا بالشهادة ولهذا بالجنة ولهذا بالنار؟ هذا ليس من شأن العبيد، إنما هو من شأن العزيز الحميد الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن رجل استشهد، أتي به، عرفه نعمة، عرفها، ما عملت فيها؟ قاتلت فيك حتى استشهد، فيقال له: كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. عاوز زمر طبل إعلان، والله يعلم النية، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، الله أكبر، عالم وقارئ للقرآن. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا في الآخرة يا رب العالمين. عالم، أي شرف للعالم، أي فخر للعالم، وبالرغم من ذلك لا ينفعه علمه. لماذا؟ لأنه تعلم وعلم ليقال هو عالم، ليشار إليه بالبنان، ما ابتغى بعلمه وجه الرحمن جل وعلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وباعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب، ولا تجعل للشيطان في أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا حظا ولا نصيبا يا رب العالمين. عالم وقارئ للقرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت، قال كذب، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم أنر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قرأت القرآن آناء الليل وأطراف النهار، قال كذب، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أنر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأود أن أنبه بعض إخواني من طلاب العلم، إذ أنهم بهذه الجزئية يعتزلون الطلب ويعتزلون الدعوة، ويخشى ويقول أخشى أن أقع في الرياء لهذا الحديث، يترك طلب العلم ويترك الدعوة إلى الله ويخشى من الرياء، ويقول أخشى أن يقول الناس عني أني عالم، أو أن يقول الناس عني أني قارئ أو صاحب صوت جميل. ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء. ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء. أخلص نيتك لله عز وجل ودع الناس، فإن أخلصت عملك لله وألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الناس والمحبة في قلوب الناس فأبشر، فإن هذا بنص حديث رسول الله من بشريات المؤمن العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. روى مسلم من حديث أبي ذر قال أبو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل العمل من الخير فيلقي له الله الثناء الحسن. رجل صالح يتقي بعمله وجه الله، يعلم يقينا أن الناس وإن اجتمعوا بالثناء عليه لن يقربوه من الله إن كان بعيدا عنه، ويعلم يقينا أن الناس ولو اجتمعوا بالذم فيه لن يبعدوه عن الله إن كان قريبا منه، فهو يبتغي بعمل وجه الله عز وجل. والله مغبون وخاسر من يعمل من أجل الناس، لن ينفعك الناس، والله لن ينفعك أحد. اذهب إلى من كنت تعمل من أجلهم في الدنيا، اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ لن ينفعك أحد. فالرياء محبط للعمل، فإن ألقى الله لك الثناء الحسن على الألسنة والمحبة في القلوب وأنت تبتغي بعملك علام الغيوب فأبشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل من الخير فيلقي له الثناء فيلقي الله له الثناء الحسن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذه من البشائر لأهل الإيمان في الدنيا قبل الآخرة. ومعلوم أيها الأحبة أيضا أنك لن تجد كل الناس يثنون على رجل من أهل الخير، إذ أن لو أن الناس جميعا قد أثنوا على رجل من أهل الخير بالإجماع لنال هذه المرتبة سيد الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لنال هذه المرتبة خالقهم ورازقهم جل وعلا. فإن من خلق الله من سد الله. وقال اليهود عزير ابن الله، وقالوا أيضا يد الله مغلولة، وقالوا أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا اتخذ الملائكة إناثا، وقالوا المسيح ابن مريم، سبوا الله عز وجل خلق من خلقه. فينبغي أن نعلم يقينا أن ترك العمل من أجل الناس شرك، وأن العمل من أجل الناس